الصلاة واجبة وعلم أن الزنا حرام وعلم أن القتل حرام، هل هذه يشترك فيها جميع المسلمين مع الجميع؟ يقول لا يسمى من أدركها فقيه. إذا من هو الفقيه؟ قال الذي عرف الأمور المجتهد فيها وذكر أمثلة. وكما ذكرت يعني أن هذه أمور مصطلحية ولا مشاحة في الاصطلاح، وذكر أمثلة كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة وأن الوتر مندوب. طبعا على قول الجمهور على أن النية في الوضوء لا بد منها، أنها واجب، أنها شرط، أو أنها فرض من فروض الوضوء النية لا بد منها. وعند الحنفية رحمهم الله أنها سنة، عند الحنفية أنها سنة. لماذا الحنفية رحمهم الله قالوا أن الوضوء أن النية في الوضوء سنة، لكن في التيمم ماذا قال الحنفية؟ قالوا أن النية في التيمم واجب التيمم، لكن في الوضوء قالوا سنة. لماذا فرقوا بينهما؟ الجمهور النية فرض في الوضوء في التيمم. يقول الحنفية لهم ملحظ في هذا، يقولون أن الماء مطهر بطبعه، الماء مطهر بطبعه والتراب ليس مطهرا بطبعه فاحتاج إلى نية، أما الماء فهو مطهر بطبعه فيستحب له النية. على رأي الحنفية رحمه الله إذا أمر الإنسان الماء على أعضاء الوضوء استفاد طهارة، استفاد يعني ارتفع حدثه ولو لم ينوي، لكن على قول الجمهور لا بد من النية. والراجح قول الجمهور، والحديث عام إنما الأعمال بالنيات، ولا شك أن الوضوء عمل دخل فيه. نعم وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان. نعم. وأن الزكاة واجبة في مال الصبي غير واجبة في طبعا النية على رأي الجمهور النية لا بد فيها في رمضان، النية شرط من الليل، وبعضهم يقول من أول الشهر نية الواحدة تكفي، لكن الحنفية رحمهم الله يقولون أن النية تجزئ من النهار، تجزئ لو نوى الإنسان في أثناء النهار يعني أصبح يعني بلا نية ثم نوى في النهار يصح، والجمهور يقول ما يصح لأنه مضى جزء من النهار من غير نية. والحنفية رحمهم الله يقولون ولو مضى جزء من النهار من غير نية فإن النية تتسفت ولو كان من وسط النهار. وهذه فرع على مسألة أصولية ستأتي معنا، ما هي هذه المسألة الأصولية؟ نعم جاء. نعم نعم أحسن، مسألة الواجب المضيق. يقولون فإن الصيام وجب وجوبا مضيقا لا يتسع لغيره من جنسه، فإذا أوقع المكلف الإمساك فيه وقع ولو كان بدون نية، لكن النية لتصحيح العمل. نعم نعم جاء. وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي وغير واجبة في الحلي المباح. نعم. وأن القتل بمثقل يوجب القصاص، ونحو ذلك من مسائل الخلاف بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد. نعم. فالمؤلف رحمه الله يقول هذه معرفتها وإدراكها هو الفقه، ثم قال بخلاف بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا محرم ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا يسمى فقها، فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن. نعم، لما قال معرفة قال هو الظن، لأن مثل هذه الأحكام الاجتهادية هي من باب الظنيات وليس من باب القطعيات واليقينيات، لأن لو كانت قطعية لما حصل خلاف فيها، فدل على أنها من باب الظن. والعلماء يقولون الظن كالعلم، الظن كالعلم في ماذا؟ في وجوب العمل. الظن كالعلم في وجوب العمل. نعم شيخ. بخلاف ما ليس طريقه، بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا محرم ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا يسمى فقها. نعم. فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن. نعم. والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة، الواجب. والأحكام المرادة فيما ذكر، ما هو الذي ذكر مر معنا؟ تعريف أصول الفقه، تعريف أصول الفقه، تعريف الفقه لما قال معرفة الأحكام. نعم. والأحكام الواردة المرادة فيما ذكر سبعة. نعم. والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة. نعم. الواجب والمندوب. هذه أقسام الحكم التكليفي، والحكم التكليفي عند الأصول أولا التكليف، ما معنى التكليف لغة؟ التكليف لغة إلزام ما فيه كلفة ومشقة، إلزام ما فيه كلفة، هذا التكليف. ومنه قول الشاعر: يكلفهم القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. فإلزام، لكن من الصلاح ما هو؟ قالوا: الخطاب لأمر أو نهي، هذا هو التكليف، الخطاب بأمر أو نهي. فهو خطاب بأمر اللي هو بإيجاد فعل، أو بنهي اللي بترك فعل، هذا الحكم التكليف. الحكم التكليفي ما هو؟ للفقهاء لهم مصطلح، ولأهل الأصول لهم مصطلح فيه. أهل الأصول يقولون: الحكم التكليفي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير، هذا حكم تكليفي. وإذا عرفنا الحكم بقسمي تكليف وضعي زدنا أول وضع: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هذا تعريف لماذا؟ للحكم. وإذا قلنا التكليفي قلنا: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير. الاقتضاء معناها الطلب، لأن الوجوب طلب فعل، والنهي طلب ترك، والندب أيضا طلب ترك، الندب طلب فعل غير جازم، والكراهة طلب ترك غير جازم، والتخيير اللي هي الإباحة. بقي معنى الإشارة أيها الإخوة: ما الفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف؟ أولا قبل هذا، عند الفقهاء الحكم عندهم مقتضى الخطاب، عندهم مقتضى الخطاب، فعند الأصول الحكم هو نفس الخطاب. فقول الله تعالى: أقيموا الصلاة، يكون هذا هو الحكم اللي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، هذا نفس الخطاب، يقول هذا هو الحكم. عند الفقهاء يقول المقتضى الخطاب اللي هو الوجوب أو الواجب، يعني ما دل عليه الخطاب يقول هذا نسميه حكم. وهي مسألة صلاحية. بقي معنا أيها الأخوة: ما الفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف؟ خطاب الوضع كما ذكرت لكم اللي هو الإيجاب والحرمة والإباحة والندب والكراهة، هذا خطاب التكليف، خطاب التكليف. وخطاب الوضع هو يعني جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا، هذا هو خطاب الوضع. ما الفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف؟ نعم الشيخ. نعم. صح. نعم. فقد يكون وقد لا يكون. نعم. خطاب التكليف لا بد أن يكون بمقدور المكلف، وخطاب الوضع قد يكون بمقدور المكلف كبلوغ النصاب، وقد لا يكون مقدور المكلف كزوال الشمس. طبعا زوال الشمس يقولون هي سبب لوجوب الصلاة، يقول تعالى: أقم الصلاة ها بزلوك الشمس، زلوك معنى الزوال، إذا مالت الشمس جهة الغروب الآن انعقد السبب المقتضي أو الموجب للصلاة، فأقم الصلاة لدلوك الشمس. فيقولون أن خطاب التكليف مطلوب القصد، يعني مطلوب الفعل، يعني مطلوب القصد إليه، لكن خطاب الوضع لا، حتى ولو قدر على المكلف لا غير مخاطب به. مثلا: هل يلزمه أن يشتغل ويعمل حتى يبلغ المال النصاب حتى تجب الزكاة؟ من حيث الوجوب من هذه الناحية نقول لا ما يلزم، من هذه الناحية نقول ما يلزم، لكن إن بلغ المال النصاب قل يبلغ الزكاة. لكن ما يلزمك أنك تشتغل وتبحث، لو قلت والله أنا ما أبغى، أنا أبغى بس شيء آكل وأنا وأولادي ولا أبغى شيء زايد عندي، نقول لا، لابد تشتغل حتى تجب عليك الزكاة؟ لا، إنسان يقول أنا أريد الكفاف وأبغى فقط، يعني ما يكفيني أنا وأولادي، ما أبغى شيء يعني زايد. فبلوغ النصاب سبب لوجوب الزكاة، لا يخاطب بتحصيله المكلف، المكلف لا يخاطب بتحصيله. نعم شيخ. والأحكام المرادة فيما بقي معنى الإشارة أيها الإخوة: في الغالب ما من خطاب تكليف إلا ومعه خطاب وضع، ما من خطاب تكليف إلا ومعه خطاب وضع. نقول مثلا: الحج خطاب تكليف لوجوب الحج، لكن معه خطاب وضع، معه الشروط، هذه الشروط من خطاب الوضع: الإسلام والعقل ووجود المحرم بالنسبة للمرأة والاستطاعة بالنسبة للجميع، الزنا نقول هو حرام لكن معه خطاب وضع، أنه الزنا هذا الذي هو حرام هو سبب لماذا؟ ها؟ سبب لإيقاع العقوبة، يعني هو سبب للحد. فالحد ولهذا هو السالق والسالقة فاقطعوا، والزانية والزاني فيكون هذا الوصف اللي هو السالق والسالقة سبب لماذا؟ القطع. سبب للحكم اللي هو الجزاء، وهذا السبب في ذاته حرام. فهنا في هذه الحالة اجتمع يعني كون الشيء حرام وكونه سببا، ولهذا يقولون يعني ما من خطاب تكليف إلا ومعه خطاب وضع. الصلاة مثلا خطاب التكليف واجبة، ما تواجب خطاب التكليف، لكن كم معها من أسباب ومعها شروط وفيه موانع، الحيض مانع، النفاس مانع، السفر أيضا سبب للجمع، سبب للقصر، نعم، وشروطها كذلك المعروفة. نعم. والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالفقه العلم فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر السبعة. يقول مؤلف الفقه هو العلم بالواجب والمندوب إلى آخر السبعة. الفقه هو العلم بالواجب، العلم بهذا الواجب، لكن هل هو الفقه هو العلم بحقيقة الواجب؟ لا. إذن العلم بحقيقة الواجب من أي علم؟ العلم الأصلي. العلم بحقيقة الواجب، لكن العلم بالواجبات نفسها هو العلم. فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر السبعة، أي بأن هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا إلى آخر جزئيات السبعة. عندك جزئيات ولا جزيئات؟ وهكذا إلى آخر جزئيات السبعة. جزئيات ولا جزئيات؟ لكن نقرأ كما كتب المؤلف جزئيات. نعم. فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر السبعة، أي بأن هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا إلى آخر جزيئات السبعة. هذا من علم الفقه، يعني إدراك أن هذا الفعل أن الصلاة واجبة، وأن مثلا ركعتي الفجر مندوب إليها، وأن القتل والزنا وشرب الخمر أنه حرام، وأن هذا مكروه رفع البصر في الصلاة ورفع في الأصابع وتشبيكها، يعني نعم إلى آخر الجزئيات السبعة. نعم. الواجب. فالواجب من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. نقف على قوله في الواجب. النظر في الأسئلة يا إخوان أحيانا يكون السؤال يكرر كثير، خاصة سؤالا دائما ما أظن أنه يعني أكثر منه، وهي مسألة ماذا؟ مسألة تكرار العمرة. يعني الإنسان المتوقع هذا السؤال يتكرر كثيرا. يقول انتهيت بحمد الله من قضاء عمرتي، وأقوم كل يوم بصلاة الفجر وأطوف بالبيت وأصلي ركعتين عند المقام، ليست سنة الفجر، هل هذا صح؟ بارك الله فيك، هذا عمل طيب، يعني قولك يعني تطوف وتصلي ركعتين عند المقام إذا تيسر لك ذلك فلا شك، يعني من أفضل الأعمال. هل هذا صح؟ انقتل هذا العمل صحيح. الأخ يقول لماذا لا يكون هناك تدريس لمتن من متون اللغة العربية وذلك لأهمية اللغة إذ بها تقوم الألسنة ويفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا أمر يعني ينبغي أن يقام درس اللغة العربية، واللغة العربية كما مر معنا يعني هي مفتاح العلوم، وبها يفهم الكتاب فهما صحيحا وتفهم السنة فهما صحيحا. وكما ذكرنا قبل أن القرآن نزل باللغة العربية الفصحى والسنة والنبي صلى الله عليه وسلم نطق باللغة العربية الفصحى، فإدراك علم اللغة العربية مما يعين على فهم فهم الأحكام فهما صحيحا. ولعله يوجد، أنا أذكر كان فيه درس باللغة العربية، كان فيه الشيخ رحمة الله عليه محمد صالح حبيب، كان أحدكم يدركه، مات من مولد تدركه، نعم إيه الله رحمه الله عليه، كان من أكثر الناس يعني إدراكا لعلم النحو، وتوفي رحمة الله عليه، ولا أدري يعني هل خلفه أحد. توفي الدرس بموته. نعم شيخ، مات الدرس بموته. نعم، مات درس النحو بموته. الشيخ يقول يعني انتهى درس النحو بموت الشيخ محمد صالح حبيب، فنسأل الله أن يعني يهيئ من يدرس يعني هذا العلم المفيد النافع الذي استفاد منه في استنباط الأحكام. هذا يسأل عن بطاقة الفيزا، بطاقة الفيزا لا بد ولا من النظر فيها من حيث تكييفها ما هي، يعني حينما يعني تشتري مثلا من المحل بهذه البطاقة مثلا يعني ما تكييفها الشرعي، هذه يعني يقول العلماء الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا بد يتصور الإنسان ثم يقول هذه يعني عمل مشروع أو عمل غير مشروع. فإن كانت مثلا هذه البطاقة أنت يعني تدفع مثلا من رصيدك دون زيادة أو نقصان، فكأنك مثلا أحلتهم على رصيدك في البنك مثلا، هل يظهر أن هذا جائز إذا كانت بهذه الصورة، يعني أنك تحيلهم مثلا على رصيدك، يعني ادفعوا لفلان مثلا من رصيدي دون زيادة أو نقصان، يبدو أن هذا لا حرج في هذا إن شاء الله. لكن إذا كان البنك يدفع مثلا عنك ثم يأخذ عليك البنك زيادة مثلا لا يجوز، يعني كأن البنك أقرضك مثلا 1000 ريال وأخذ منك 1100، لا يجوز في هذا الحال. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا بد يتصور يعني عملها وطبيعتها، ثم بعد ذلك ينزل على يعني تنزل عليها القواعد الشرعية ويقال حكمها كذا وكذا. هذا يقول أعمل في منشأ، ما أعرف منشأ، وبعد انتهائي من عملي أعمل بسيارتي الخاصة بتحميل الركاب، علما بأن السيارة ليست الأجرة. أقول يعني لا ينبغي هذا الشيء، إذا كان يعني يحوجك إلى أنك على الإخبار بخلاف الحقيقة، لو قيل لك أنت تعمل عليها قلت لا ما أعمل عليها، فهذا يحوجك إلى أنك تخبر بخلاف الحقيقة، نعم فلا ينبغي هذا العمل يعني. يقول هل يجوز أرباح البنك أذهب بها إلى العمرة؟ أرباح البنك كانت أرباح ربوية، لا ما يجوز أنك يعني تستعملها ولا تبقيها عندك. يعني أرباح البنك إذا كانت أرباح، طبعا أرباح هذه كلمة عامة ما ندري شو المقصود بها، لكن إن كانت مثلا هذه الأرباح أرباح ربوية لا يجوز، فهذا لا بد من التخلص منها فورا من باب التخلص من المال الحرام. لكن كونك تعتمد بها أو تنفقها على أولادك أو تستعملها لا يجوز بأي حال من الأحوال، وكما في الحديث الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فعليك التخلص هذا إذا وجدت يعني بطريقة الخطأ. لكن كونك مثلا تجري عقد ربوي بنية أنك تأخذ الفائدة وتصرفها لا يجوز ابتداء، هذا أطلاق لا يجوز ابتداء. لكن لو فرضنا أنها وجدت بدون قصد منك، ماذا تفعل؟ تتصرف بها من باب التخلص من الحرام، ولا تستخدم عنه ولا تنفقه، بس أما في مثلا يعني مصالح المسلمين مثلا أو يعني تعطيها فقراء يعني يستعينون بها، وأنت لك ثواب التخلص من الحرام، لكن ليس لك ثواب الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. أن يكون صليت المغرب وأتيت بطواف الوداع فهل هذا يجوز؟ ثم صليت العشاء وذهبت. يعني طواف الوداع الأصل فيه أن يكون يعني السفر عقيبة مباشرة، لكن لو سبقه مثلا لإدراك صلاة حاضرة فصل بينهما لا حرج في هذا إن شاء الله. فكونك يعني طفت المغرب ثم صليت العشاء ثم سافرت لا حرج في هذا إن شاء الله. يقول هل يجوز لبس الجبيرة أثناء الإحرام لوجود جرح في الرجل؟ لا حرج، يعني لبس الإنسان الرجل لوجود الجرح فيه لا حرج في هذا، بل حتى لبس الخف لمن لم يجد عليه رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد عليه، فدل على أن يعني مجرد الحاجة يجوز للإنسان أن مدام أنها جرح مثلا في القدم وضع عليه جبيرة لا حرج في هذا إن شاء الله. هذا يسأل يقول يعني بعض الناس يقول أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، منها ما كان بصفة النبوة ومنها ما كان بصفة كونه مثلا يعني قائد للجيش في غزواته، ومنها ما كان لا، يعني الأصل أن ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عام للأمة، هذا قاعدة العام، الأصل أن ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أنه تشريع للأمة. وكون مثلا بعض الأحكام صدرت منه بحكم كونه مثلا يعني الطبيعة البشرية مثلا والجبل الطبيعية فهذا خلاف الأصل، يعني ما يحكم عليها بهذا إلا بقرينة، ما يحكم عليها بهذا إلا بقرينة، فإذا لم يوجد قرينة فالأصل ما هو؟ أن ما صدر منه مثلا من قول أو فعل أنه عام للأمة وأنه فعله وأنه صدر منه بصفة أنه نبي. هذا يسأل يقول الدروس في رمضان كيف يكون موعدها؟ لعل إن شاء الله تكون بعد صلاة التراويح، ولعلنا نحدد هذا إن شاء الله يوم السبت يعني في مكان يعني هذا المكان أو في مكان آخر، لكن إنما تكون بعد صلاة التراويح مثلا بربع ساعة نبدأ حتى يخف الناس قريب، نبدأ بعد صلاة التراويح مثلا بربع ساعة، خاصة الآن هذا المغرب مبكر يعني ننتهي من صلاة التراويح يمكن 9:30 تقريبا. الأول نعم شيخ يوم السبت لا ثلاثة وقادم سأكون خارج مكة، ثلاثة وقادم سأكون خارج، لكن السبت يكون في درس إن شاء الله. الشيخ يسأل عن ثلاثة وقادم، لا ثلاثة وقادم لن يكون هناك درس، يعني سأكون خارج مكة من ثلاثة القادم، لكن يوم السبت في درس إن شاء الله. هذا يسأل عن حكم الالتفات أثناء الطواف، لا حرج في هذا، الإنسان يلتفت في أثناء الطواف نعم لا حرج في هذا. هذا أخي يقول لم أفهم قولهم أن الحكم عند الأصوليين نفس الخطاب وعند الفقهاء مختلف الخطاب، هي مسألة صلاحية، يعني أهل الأصول لما يقولون الحكم ما هو يقولون هو نفس الخطاب، يعني هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، نفس قول الله تعالى أقيموا الصلاة مثل هذا الوقت، يعني هذا الدليل أو هذا النص الموجب للحكم نقول هذا هو الموجب، نقول هذا هو الحكم. عند الفقهاء يقولون مقتضى هذا الدليل اللي هو الوجوب أو الواجب مقتضى نقول هو الحكم، في مسألة صلاحية. هذا يسأل عن ما مر في الدرس الماضي مسألة صيغة الأمر، يعني افعل وليفعل وكون قضى وحكم اسم صيغة الأمر، يقول أنا ما فهمت هذا الأمر. لاحظ معي أهل الأصول لما يقولون باب الأمر ثم يذكرون مسائل متعلقة بهذا الباب، باب كبير يقولون باب الأمر ثم يذكرون مسائل متعلقة بهذا الباب، ثم أول ما يبدأون يقولون هذا الأمر له صيغة، صيغة ما هي؟ صيغة افعل وصيغة ليفعل، والمصدر النائب عن فعله مثل فتحية الوقبة، واسم فعل الأمر اللي هو الإنصاح، يختصرون على هذا. ثم يفرعون مسائل، يقولون هذه الصيغة لو جاءت مثلا بعد الحظر ما حكمها؟ هذه الصيغة لو جاءت بعد الحظر ما حكمها؟ حكمها الإباحة عند الجمهور، وعلى قول الصحيح أن ترد الشيء لسابقه. فما تأتي معنى صيغة أوجب وحكم وفرض وقضى؟ ما تأتي معنى، لأن لو جاءت هنا ما يأتي فيها خلاف، هذه يعني إيجاب مباشرة ما فيها خلاف. العلماء يقولون مسألة مسائل الأمر، هل الأمر مثلا يدل على الوجوب المطلق، الأمر المطلق هل يدل على الوجوب أو يدل على النبي؟ مسألة خلافية كبيرة بين الأصول، هي هذا الخلاف خاص بس بالأمر اللي هو افعل وليفعل، لكن صيغة قضاء وحكمة يقول لا ما ترد معنا هنا، هذه وجوب قضاء، صيغة فرض كتب حكم أوجب قضاء، هذه ما فيها خلاف. فإذا معناها مسائل الأمر اللي يذكرونها هي خاصة بصيغة افعل، لكن يشترك صيغة افعل مع حكم وقضاء في ماذا؟ أن كل منها تفيد الوجوب، أن كل منها تفيد الوجوب. تأملوا معي مثلا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فإذا قلت الصلاة فانتشر، تنتشر هنا صيغة أمر، يعني صيغة افعل، ما حكم الانتشار من هذه الآية؟ لو بقي في المسجد لا حرج، إن ذهبت خرجت برا لا حرج بهذا، لأنها جاءت صيغة الأمر. لكن لو أنها مثلا جاءت بصيغة فإذا قلت الصلاة فقد أوجبت عليكم الانتشار، يختلف الحكم ولا ما يختلف؟ أو فقد قضيت عليه أو فقد فرضت عليكم الانتشار، يختلف الحكم. فدل على أن أهل الأصول حينما يذكرون باب الأمر ويذكرون مسائل الأمر هم فقط يخصون هذه المسائل بصيغة افعل أو وصيغة ثانية وليفعل وما شابهها من صيغة المصدر النائب عن فعل الأمر أو اسم فعل الأمر. أما الصيغة الأخرى قضى وحكم وأوجب فلا تدخل معنا، وإن كانت تفيد الوجوب قطعا ما في إشكال. يقول لماذا لم يعرف الجويني والمحلي أصول الفقه بالمعنى اللقبي؟ سيأتي بعد قليل، سيأتي المؤلف رحمه الله عرف عن أصول المعنى اللقبي بعد الكلام على الأحكام بعد حوالي كذا صفحة، سيأتي على الأصول معنى اللقب. يقول والدي اقترض مبلغا من البنك بفائدة، هل اقترض لسداد هذا المبلغ لان هذه المعامله محرمه مع التوبه من الوالد، ام انتظر موعد السداد مع البنك وازوج اخي ايهما اولى؟ اولا يعني ان امكن التفاهم مع البنك لسداد المبلغ يعني تبدو فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا شك هذا هو المتعين، ان امكن يعني سداد هذا التفاهم معه لسداد هذا المبلغ بدون يعني الفوائد، هذا هو الذي ينبغي أن تتفاهم معه مثلا بسداد هذا المال، والاستغفار للوالد ونسأل الله أن يغفر له ويتجاوز عما حصل. أخي يقول هل صحيح أن من لمس الكعبة وهو يطوف فسد طوافه؟ وذلك لأمرين، الأمر الأول أن عليه أن يطوف بجميع بدنه خارج الكعبة، والشادروان من الكعبة، الشادروان هو البروز القليل الذي في أسفل الجدار، والشادروان من الكعبة، فكأن السائل يقول أنه إذا يعني مد يده فقد بقي جزء من فقد صار جزء من جسمه لم يشمل الطواف، لأن الشذروان أصبح يعني كان إنه دخلت، والله ليظهر أن هذا طواف صحيح وأن العبرة بالكل العلماء دائما يقولون أن الكل له حكم، يعني الغالب له حكم الكل، الغالب له حكم الكل، يعامل معاملة الكل. الأمر الثاني يقول أنه يعني يكون مطيبة فينتقل يعني من طيبها، والله إن كان متعمدا يعني قصد بلمسها وهو يعلم أنها مطيبة ويعلم أنه سينتقل فلا شك أنه ارتكب محظورا في هذه الحالة، عليه فدية الأذى. لكن إن كان مثلا عن غير عمد فمعروف أن حكم من ارتكب محظورا ذوات وغناسي القول الصحيح أنه لا شيء عليه، سواء يعني أخذ من شعره أو من أبطاره أو تطيب غناسيا لا شيء عليه، وسواء كان فيه إتلاف كقص الأظافر والشعر أو ليس فيه إتلاف كتغطية الرأس والطيب. يقول جئت لأداء العمرة، لعل هذا هو السؤال الأخير، جئت لأداء العمرة لأنه سيودد الآن وأنا حريص أن ننتهي قبل الأذان بدقيقة، جئت لأداء العمرة وأنوي الإقامة إلى الحج إن شاء الله، فهل أنا في حكم المسافر أم المقيم؟ لا والله لمدة طويلة إن شاء الله، يعني تأخذ حكم المسافر وأنت المقيم حوالي يعني من شهر 8 الآن إلى شهر 12 يعني